وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من سب الدهر فقد عاذ الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. فالضرر لا يمكن أن يلحقه أحد بالله، لكنهم يؤذون الله بسب الدهر وأذيتهم له سبحانه وتعالى، لأنهم سبوا الدهر، وسب الدهر يفضي إلى سب الله. ولذلك نهينا عن سب الدهر. الدهر ما هو؟ هو الزمان الذي هو وقت حصول الأشياء، فسبه فيه ثلاث مفاسد. المفسدة الأولى أنه يفضي إلى سب الله، إذ سب الدهر يفضي إلى سب مقلب الدهر وهو الله. الثاني أنه فيه اعتراض على القدر، فما سب الدهر إلا لأنه اعترض على القدر. الثالث أنه سب من ليس أهلا للسب وهو الزمان، فكونك تسب من وكان يعني فيجوز التسمي بقصد الصفة فقط. يعني نقول أسماء الله نوعان: أسماء حوت أوصافا لا تكون إلا لله، كلفظ الله الرحمن رب العالمين، فلا يجوز لأحد أن يتسمى بها، ولا بدون أل، فلا يجوز لأحد أن يتسمى برحمن. وأما ما عداها من الأسماء فيجوز إذا خلا من أل التعريف. ولذلك من أسماء الصحابة حكيم، ومن أسماء الله الحكيم، من أسماء الصحابة علي، ومن أسماء الله العلي، من أسماء يعني، وهكذا. جاءكم رسول من أنفسكم إلى أن قال: بالمؤمنين رؤوف رحيم، والله هو الرؤوف الرحيم. ومن هنا الناس تسمي مثلا سميع، أو تسمي لطيف، أو تسمي مثلا نحو ذلك من الأسماء. فمن هذا الباب يجوز هذا. نعم. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فرضي كلا الفريقين، فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. نعم. احترام أسماء الله يجب أن تحترم، ولا يسمى أحد بها كما قلنا قبل قليل. وتغيير الاسم لأجل ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا اسمه أو يكنى بأبي الحكم، فقال: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، فلما تكنى أبا الحكم؟ قال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم. فقال: ما أحسن هذا، يعني هذا معنى حسن، لكن لا تتسمى بأبي الحكم، لأن الحكم هو الله، أراد أن يسميه أو يكنيه بكنية ولده، فالاسم والكنية تغير إذا كانت على ما يليق بالله. قال: فما لك من الولد؟ قال: شريح. ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قال: شريح. قال: فأنت أبو شريح. وهذا أخذ منه أن التكني يكون بأكبر الأولاد، ويجوز أن يتكنى الإنسان بغير ولده، فإن عمر بن الخطاب ليس له ولد اسمه حفص، ومع ذلك كنيته أبو حفص، لكن جرت عادة الناس أخذ من هذا الحديث أن يكن الإنسان بأكبر أولاده، ويجوز أن يتكن بأكبر بناته. فتميم الداري كنيته ماذا؟ أبو رقية، أبو رقية. وعلى كل حال تغيير الاسم إذا كان فيه اسما لا يكون إلا لله. وقلنا سابقا أن ثمة أسماء خاصة بالله لا يصح أن يسمى بها غيره، كالله والرحمن ورب العالمين، وثمة أسماء يكون فيها يعني أسماء غير ذلك، كأن تدل على صفة المخلوق له فيها نصيب: سميع، بصير، لطيف، خبير. فالمخلوق ممكن أن يكون فيه صفة. لو قلت لأحد: أنت خبير، فأنت لم تصفه بصفة من صفات الله. لكن لو قلت: أنت الخبير، فلا، أنت اللطيف، أنت الحكيم، أنت السميع، لأن ال تقتضي الاستغراق، يعني كل اللطف عندك وسمعك كامل، وهذا لا يكون إلا لله. يدخل في هذا كل ما نهي عنه من الأسماء مما عبد فيه لغير الله، كعبد الحسين وعبد علي وغير ذلك من التعبيدات لغير الله سبحانه وتعالى. ومن هنا أيضا طبعا لأن التعبيد لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى، ومن هنا ينبغي التأكد من الاسم، هل ثبت أنه من أسماء الله قبل التعبيد له؟ مثلا شخص اسمه عبد الجمال ما يحتاج أقول أنه عندكم هنا، هل يجوز هذا؟ يجوز الجمال من أسماء الله؟ إيش رأيكم؟ الجمال من أسماء الله؟ هكذا الله هو الجمال؟ ليس من أسماء الله. طيب، ولذلك لا يجوز التسمي بهذا، فينبغي أن يغير. وهكذا فالتعبيد لا يكون إلا لأسماء الله، ولا يكون للصفات كذلك، وإنما يكون للأسماء. وتعرفون أنه لا يلزم أن يشتق من كل اسم من كل صفة اسم، في حين أن كل اسم له صفة. يعني حينما نقول مثلا أنا من أسماء الله السميع، إذن يقتضي صفة، لأن أسماء الله تحوي أوصافا من صفته أنه سميع، يسمع كل شيء، لا تخفى عليه خافية. لكن حينما تخبر عن الله أو تصف الله بصفة، فإنه لا يلزم من ذلك أن يشتق من هذا اسم. نعم، سيأتي إضافة حول هذا. طيب، نأخذ هذا الباب ونقف إن شاء الله، أو ممكن نأخذ الذي بعده. طيب، ننظر، تفضل. باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول وقول الله تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية وعن ابن عمر ومحمد ابن كعب وزيد ابن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف ابن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب ونقطع به عناء الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون ما يلتفت إليه وما يزيده عليه نعم باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم شأن الله عظيم ولذلك لا يجوز أن يهزل أو يستهزئ الإنسان بشيء من خصائص الله فالاستهزاء بالله كفر والاستهزاء بأسماء الله كفر والاستهزاء بصفات الله كذلك وكذلك أيضا من استهزأ بالنبي صلى الله عليه وسلم فهذا خروج عن الدين لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله فمن سخر بالنبي صلى الله عليه وسلم واستهزأ به فهذا مخرج من الدين كذلك أيضا من استهزأ بالقرآن أو بآيات القرآن فإن هذا أمر منكر وهو من الأمور المحرمة بل هي من الأمور التي تخرج من الدين لأن القرآن كلام الله فمن سخر به واستهزأ به فإنه قد ارتكب المحرم بل ارتكب الناقض قال ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب ذكر سبب نزولها وهو أن بعض الصحابة كانوا في طريق تبوك غزوة تبوك فجلس بعض الناس يتكلمون وقالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أرغب بطونا يحبون الأكل وأكذب ألسنا يكذبون وأجبن عند اللقاء عندما يأتي القتال جبناء فجاء عوف بن مالك وأراد أن يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويخبره فوجد الوحي قد سبقه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال فجاء الرجل الذي كان يقول هذا الكلام وقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب فقط نمزح نتحدث حديث الركب الذي يقوله الناس يمضون الطريق لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين لهم أن الدين خط أحمر وأن الله عز وجل لا يجوز سبه ولا النبي صلى الله عليه وسلم ولا الدين ولا شعائر الدين الظاهرة فأنزل الله تعالى ولئن سألتهم، لو سألتهم يا محمد ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ ما وجدتم إلا هذه الأشياء تسخرون بها؟ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهذا يدل على أنهم ليسوا كلهم منافقين، كان منهم مسلمين، لأنه قال كفرتم بعد إيمانكم، فكانوا في الصباح مؤمنين، كانوا في المساء كفار لأجل هذه الكلمات. وهذا يدلك على أن مثل هذه الأمور عظيمة، فالواجب التحذير من هذه الأمور. ودين الله عظيم، والله عز وجل عظيم، والقرآن صلى الله والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك شأنه عظيم، فلا يجوز السب والسخرية بمثل هذه الأمور. ومع الأسف ربما تجد من الناس من يسخر بشيء من أمور الدين، وهذا الأمر شأنه خطير. فالواجب على من وقع في شيء من ذلك التوبة إلى الله عز وجل. وإذا رأينا أحدا وقع في ذلك فنذكره، فنبين لعامة الناس أن مثل هذا الأمر عظيم، حتى تمتلئ قلوبهم تعظيما لله سبحانه وتعالى. طيب، إذن الاستهزاء بأمور الدين فيها تنقص لله. وإذا كان أحد لا يرضى أن يستهزأ به وأن يذكر على وجه السخرية، فكل المسلمين لا يرضون أن يمس عرض النبي صلى الله عليه وسلم بذم أو بسب. وكذلك أيضا لا يسب الله. وهناك كتاب مشهور، بل أكثر من كتاب، الصارم المسلول على سب الرسول، في كتاب آخر على من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم. فالعلماء يقولون من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهذا كفر. طيب، من سب أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، من سب عائشة رضي الله عنها فهذا كفر، لأن الله برأها من فوق سبع سماوات وهي زوجه عليه الصلاة والسلام، فسبها يؤول إلى سب زوجها وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا تعلم أن الذين يتقربون بسب زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسب عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنهم على ضلال عظيم. نسأل الله أن يكفي المسلمين شرورهم. وتعظيم هذه الأمور عند الناس يجعلهم يتحرزون من ألفاظ ربما قالوها على وجه الهزل، ولكن دين الله عظيم. طيب، نعم، تفضل، نأخذ هذا الباب. باب قول الله تعالى ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي الآية. قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس يريد من عندي. وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد أوتيته على شرف. وعن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم، فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. قال فسمحه فذهب عنه فمسحه

قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب، أنا أعرف أتاجر أصلا. وقال آخر: على علم من الله أني لهذا المال أهل، لذلك أعطاني أنا ما أعطاكم أنتم، أو أنا أعرف كيف أتاجر، هذا الفضل مني وليس من الله. هذه الحقيقة الذي يعني أراد أن يقولها قارون، أو هذا الأمر الذي هو مؤدى كلامه. قال مجاهد: على شرف، وهذا لا شك أنه جحد للنعمة، لأن الواجب تجاه نعمة الله أن ينسبها العبد إلى الله، فالرزق من الله والغنى من الله، فإذا نسب النعمة إلى غير الله فقد جحد نعمة الله، والله قادر على أن يغني الفقير ويفقر الغني. ولذلك هذه الأشياء والأموال والغنى من الله، وفي ذات الوقت لابد أن تعلم أنها ليس لها علاقة بالدين، فقد ينعم الله أو فقد يعطي الله المال الكافر، في حين أنه قد يكون المؤمن فقيرا. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، يعني أعطاه من النعم، فيقول ربي أكرما. وأما إذا ما ابتلاه فنعم فيقول ربي أهانا. كلا، أي ليس الأمر كذلك. هذه الأمور الناس تقيس الناس بالمال، لكن عند الله لا، الموازين عند الله مختلفة. الموازين عند الناس: إيش مالك؟ ما نسبك؟ ما منصبك؟ لكن عند الله ماذا؟ قلبك وعملك، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، هذا الميزان الحقيقي. ثم ذكر حديث أبي هريرة في خبر ثلاثة من بني إسرائيل: أبرص وأقرع وأعمى، أراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا. أتى إلى الأول وهو الأبرص فقال: أي شيء تتمنى؟ أي شيء تحب؟ قال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني هذا الذي قد قذرني الناس لأجله. فزاد، فأزيل هذا وزاده الله بأنه أعطي من أحب الأموال إليه، يحب الإبل، فأعطي ناقة عشراء يعني حامل. قال: بارك الله لك فيها. ثم جاء إلى الأقرع كذلك أزال عنه ذلك وأعطي من المال. والثالث الأعمى، فصار لهذا وادي من الإبل، وهذا وادي من البقر، وهذا وادي من الغنم. هو بالأمس أعمى أو أقرع أو أبرص وفقير، وبفضل الله زال هذا. طبعا هذه قصة وقعت، لكن لا بد أن تعلم أن كل من عنده مال فالفضل لله. فجاء الملك مرة أخرى في صورة رجل فقير، جاء إلى الأبرص قال له: رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري، يعني ما تعطلت في طريق وليس عندي مال، أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن بعيرا أتبلغ به في سفري. قال: الحقوق كثيرة، يعني عندنا التزامات وعلينا حقوق، فما أعطيك شيء. قال: كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس؟ قال: فقيرا فأغناك الله أو فأعطاك الله. قال: إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا المال أصلا من قديم عندي من زمان، وهذا المال من عندنا نحن. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. وأتى الأقرع كذلك وأتى الأعمى فكان جوابه مختلفا، قال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أمنعك من شيء. فقال أمسك عليك مالك فإنما ابتليتم فرضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا ابتلاء من الله، واليوم نحن قد نبتلى أيضا، الفقير ابتلاء من الله لك، يأتيك ليسألك هل تنفق إذا كنت قادر أو تمسك، لأن من الناس من يكون عنده من الأموال الشيء الكثير ولكنه محروم، محروم لا ينفق، ومن الناس من عنده شيء قليل ومع ذلك أول من ينفقه. القضية توفيق من الله، والقضية ليست بكثرة ما تدفع، لأن الله غني عنا، وإنما برغبتك في الخير. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، هذا صاحب الدرهم عنده درهمين، تصدق بدرهم فتصدق بنصف الثروة، والآخر عنده أموال كثيرة فكونه يدفع الشيء يسير منها 100,000. لكن يا إخوان المال محبوب، ولا يدفعه الإنسان إلا في شيء محبوب، فمن أحب الله تصدق. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم والصدقة برهان، يعني أنها برهان على صدق وقوة إيمان الإنسان. المراد بهذا الباب أن تعلم أنه يجب على الإنسان أن ينسب النعم إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يعتقد أنها من فضله سبحانه، فلا ينسبها إلى نفسه، إذ الله هو المنعم الحق، وأيضا يبذل فيها في وجه في أوجه الخير. بقي معنا 5 دقائق، ممكن نأخذ هذا الباب وهو باب صغير، تفضل. باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما الآية. قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وابن عباس قال لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني إيل فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن يخوفهما سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد وسمياه عبد الحارث فذلك قوله جعل له شركاء فيما آتاهما رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح أن قتادة قال شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح أن مجاهد في قوله فلما آتاهما صالحا قال أشفقا ألا يكون إنسانا وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. قال باب قول الله تعالى فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما. الولد نعمة، ومن شكر الله على النعمة أن لا يعبد الاسم إلا لله، هذا أولا. وثانيا أن يربى الولد على توحيد الله، وأن يبعد عن كل شيء من الشرك. فقد أورد في هذا الباب كلام ابن حزم وكلام ابن عباس. ابن حزم قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، كعبد عمرو وعبد الكعبة وغيرها. حاشا عبد المطلب، يعني أنهم لم يتفقوا وإنما اختلفوا، هذا مقصود الكلام. فهم أولا اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله، ثانيا اختلفوا في اسم عبد المطلب. وسبب الاختلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب، فهل يجوز التسمي بعبد المطلب أو لا يجوز؟ من العلماء من قال يجوز، والأقرب والصحيح أنه لا يجوز، لأنه تعبيد لغير الله. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم أنا ابن عبد المطلب فهو من باب الإخبار، فهو يخبر عن اسمه، وليس هذا من باب الإقرار. فلو كان اسمك مثلا اسما معينا، فكونك تخبر به ليس بالضرورة أنك تقر على هذا الاسم. ثم ذكر كلام ابن عباس على الآية فلما آتاهما صالحا، ذكر قصة، وهذه القصة اختلف فيها العلماء هل تثبت أو لا تثبت، عن آدم وحواء. فمن العلماء من قال لا تثبت. طبعا القصة ما هي؟ قال لما تغشاها آدم حملت، يعني حواء، فأتاهما إبليس فقال إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة لتطيعني أو لأجعلن له قرني إيل، الحيوان الذي له قرون، فيخرج من بطنك فيشقه ولأفعلن وأفعلن. سمياه عبد الحارث، إلى أن قال فسمياه عبد الحارث. والصحيح أن هذه القصة لا تثبت لأمور. أولا أن آدم وحواء لم يقعا في الشرك، ولو وقعا في الشرك لكان حينما يذكران المعصية يذكر آدم المعصية، ما قال أنني أكلت من الشجرة، لذكر الشرك الذي هو أعظم. هذا أولا. ثم أيضا قول أنا صاحبكم الذي أخرجتكم من الجنة، هذه ليست طريقة الذي يريد أن يغوي. يقول أنا الذي أخرجتكم من الجنة، الآن سيأتي بأمر آخر، هذا أمر. ثم أيضا الله قال في الآية فتعالى الله عما يشركون، لا قال فتعالى الله عما يشركان، وهذا يبين أن القصة لا تثبت، وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم. من العلماء من قال أنها تثبت، وقال أنهما أن الشرك هنا شرك في الطاعة في التسمية فقط، سمياه عبد الحارث حتى يسلم الولد، وهذا لا شك أنه بعيد بعيد عن أفراد الناس، فضلا عن أن يكون في آدم وحواء أن يسمي، لأنه يعلم، لأن آدم عليه السلام يعلم أن الرازق للولد والمسلم للولد ليس الشيطان وإنما الله. إذن القصة يراد بها أو نقول الآية، الآية فلما آتاهما صالحا جعل له شركاء فيما آتاهما، هذه عامة في كل أحد يقع في الشرك. إذا رزق الولد فأشرك مع الله فإنه داخل في الآية وليست في آدم وحواء، بل هما أبعد الناس عن الشرك بالله تعالى. الخلاصة في هذا الباب أن تعلم أنه كما قلنا سابقا الأسماء لا تعبد إلا لله تعالى، فإن عبدت لغير الله إذا قصد بهذا التعبيد أن من عبد له هو الإله هذا كفر. إذا قال فلان مثلا عبد عمر يعني أن عمر إلهه هذا كفر. ومن هذا يعني بعض تسميات عبد الحسين مثلا إذا قصد أن الحسين إلهه فهذا كفر، وأما إذا كان فقط تسمية فهذا يعني لا يجوز، وهو تعبيد لغير الله وجعل غير الله مساويا لله في التعبيد، وهذا شرك في الألفاظ كما ذكرنا سابقا. إذن ما المراد؟ المراد أن يكون التعبيد لله سبحانه وتعالى وحده. نقف على هذا القدر، نأخذ فيما بقي من الوقت هذه الأسئلة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. يقول ما قولكم أو لو سمحتم في قول في الرجل لا ينفق على زوجته منذ شهور هل يحصل الطلاق أم لا؟ لا شك أن من واجب الزوج على زوجته ومن مقتضيات عقد النكاح الإنفاق لينفق ذو سعة من سعته، فيجب عليه أن ينفق على زوجته ولا يجوز له أن يقصر في هذا الأمر. ولو احتاجت الزوجة في حال غياب زوجها فاستدانت فيجب على الزوج أن يسدد هذا، لكن يكون بالمعروف، يعني بالمعروف فيما في الأكل والشرب والمسكن والملبس. وأما امتناعه عن النفقة فلا يقع فيه الطلاق، لكن هل يجوز للمرأة أن تطلب الطلاق إذا كان لا ينفق أو لا؟ يجوز لها أن تطلب الطلاق، لكن ينبغي أن يقال إذا كان لا ينفق وهو قادر فإنه يجوز لها أن تطلب الطلاق. الحالة الثانية إذا كان لا ينفق وهو غير قادر يعني فقير، فللعلماء في هذه المسألة قولان، منهم من قال أنه يجوز لها أن تطلب الطلاق لأن النفقة حق لها وقد تعذر، ومنهم من قال ينبغي أن تصبر لأنه افتقر بعد قدرته، وهذا هو الذي ينبغي على المرأة إذا رأته افتقر وهو غير قادر أنها تصبر، لأنه لما كان واجدا كان ينفق ولما قل ماله تعذر عليه هذا الأمر. يقول هل يجوز للولد أن لا يكلم والديه لأنهم يتعاملون بالربا؟ لا ما يجوز، لا يجوز أن يهجرهم، لأن الهجر لأجل أمر ديني لا يكون إلا إذا كان الهجر ينفع، كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم من؟ الثلاثة الذين خلفوا. أما أن يهجر والديه فهذا ليس له. الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. يأمرون بالشرك، فهذا من الخطأ الذي ينبغي أن يتحذر منه الابن، بل يصاحبهما معروف بالمعروف ويحسن إليهما ويبرهما، وأيضا يبين لهما بما يقدر، لأن الأب غالبا يرى أن ولده أقل منه، ولذلك تتحرى الطريقة الأمثل. ما هي الأنشودة المحرمة؟ إذا كان فيها معان محرمة أو كان معها آلات يعني تشبهها بالغناء، أو كان معها مؤثرات أشبه ما تكون بالآلات المحرمة. يقول قلت عانفا إن الرجل إذا عمل عملا وصحت نيته في البداية ثم دخل الرياء في أثناء عمله فبطل عمله، كيف إذا كان في الصوم ودخل عليه الرياء بعد الظهر؟ له أن يأكل ويشرب ويقضي صومه في يوم آخر أو لا يبطل الصوم ذاته؟ إما إذا كان يعني يقول هل له أن يأكل ويشرب ويقضي صومه في يوم آخر أو لا يبطل الصوم ذاته، ينبغي أن يصحح نيته ويتمم صيامه، صحح يراجع نيته ويصححها ويكمل صيامه. كيف معاملتنا مع من ارتد عن الإسلام وهو من أسرتنا؟ هل يجوز أن نقطع صلته؟ إذا ارتد عن الإسلام وهو من أسرتك فإنه يأخذ حكم الكفار، يأخذ حكم الكفار، فأنت تتعامل معه كما تتعامل مع الكفار، لا تحبه ولا تواليه. إن كان من أسرتك كونه مثلا يحضر اجتماعاتكم ولقاءاتكم، لكن أنت تتعامل معه كما تتعامل مع الكفار. الدين كيف يتعامل مع المرتد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه. لكن هنا يعني مثلا في بعض الأحيان قد لا يحكم بذلك، أنت هنا لست الذي تقيم الحد، لكنك تتعامل معه كما تتعامل مع الكفار. وأما بنعمة ربك فحدث، ما هي النعمة التي ينبغي أن نحدث بها؟ نعم الله عليك تحدث بها. مثلا يقول الإنسان من باب التحدث بنعمة الله، الحمد لله أنا أموري طيبة، يعني لا أحتاج، لست بفقير، ومثلا يحمد الله على النعم، يحدث بها من باب ليس من باب الإخبار فقط، وإنما من باب الشكر. وإلا ماذا يعنينا أنك مثلا عندك كذا وعندك كذا؟ لا، إنما تخبر على وجه الحمد لله سبحانه وتعالى، فأنت تذكرها حامدا لله. فمثلا تقول أحمد الله أن الله وفقني وأن الله أعانني، لا تذكرها على وجه التفاخر ولا تذكرها على وجه الإخبار فقط. ما حكم وضع وضع مكان خاص للرقية. موضوع الرقية هذا مهم يبدو عندكم، نحن انتهينا منه بالأمس الصباح وما زالت الأسئلة على الرقية. ما فهمت وضع مكان خاص للرقية، يقصد مثلا أنه عنده غرفة خاصة في الرقية مثلا؟ لا بس الأمر في ذلك واسع، يعني ما في أصلاً، سواء رقى في بيته أو في الطريق أو في السيارة في أي مكان رقى، كما أنه يذكر الله ويقرأ القرآن في أي في أي مكان، فالرقية إنما هي قرآن أو دعاء، ففي أي مكان. ما حكم التكلم مع الجن في أثناء الرقية؟ ذكرنا هذا بالأمس أو اليوم الصباح، نسيت أن مثل هذه الأمور من الأمور التي يصعب الجزم فيها، يصعب الجزم فيها. نعم نحن نقول أنه قد يحصل هذا، قد يقع، فإذا كلمه شيء وتكلم معه هو وأخبر أنه من الجن الذين دخلوا أو غير ذلك من الأشياء، نقول مثل هذه الأمور التي لا تكذب ولا تصدق، فلو فعلها، فلو تكلم وطلب منه أن يخرج مثلا فلا بأس بهذا. طيب يقول إذا خاف الرجل من الكلب حتى يمتنع من إتيان صلاة الجماعة أهو خوف محرم؟ أما إذا كان الكلب يعني فعلا ممكن أن يؤذيه فهذا يعني إذا كان كلب عادي يعدو على الناس ويجرحهم فهذا لا، فهذا خوف يعني قد يقع، لأنه خاف من عدو قد يجرحه وقد يتعدى عليه. وأما إذا كان خوفا يعني غير ذلك فلا، بل ينبغي أن يعني يصلي في المسجد ولا يلتفت لهذا الخوف. بعض الناس يبحث عن أي سبب يجعله يتخلف عن الصلاة، ممكن معك أسئلة؟ يقول قالوا لأحدهم لماذا لا تصلي؟ قال صليت مرة وسرق حذائي. طيب هذا ابتلاء من الله، يعني تترك الصلاة. يقول ما حكم مساعدة الكافر إذا أصابه المرض مثلا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض جاره اليهودي أو نعم الكافر عاده، ولكنه دعاه للإسلام وما خرج حتى دخل في الإسلام، فقال الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. أما إذا كان فقط أنك يقول أعطيه النصائح أن يصبر مثلا، إذا كان يصبر وهو كافر لا فائدة من صبره، بل ينبغي أن تأمره ب يعني الإسلام. ما الفرق بين الأشاعرة والماتريدية في الصفات؟ الأشاعرة قلنا قبل قليل أنهم يثبتون سبع الصفات، وأما الماتريدية فهم أقرب إلى المعتزلة في باب الصفات. البخاري هل يؤول الصفات؟ لا، لا يؤول الصفات، وكتاب صحيح البخاري شاهد على هذا. بالمناسبة أنا أنصح الحقيقة بقراءة صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذه الكتب العظيمة التي هي أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى. ينبغي لطالب العلم أن يعود نفسه على قراءة، أنا أقصد طالب العلم لا أقصد العامي، العامي قد لا يستفيد كثيرا. طالب العلم ينبغي أن يقرأ مثل هذه الكتب العظيمة ويطالع الشروح عليها وسيستفيد فائدة كبيرة. هذا مر معنا اليوم العصر الصباح، أخذناه اليوم. طيب، يقول هناك الرجل فاسق يحب امرأة صالحة، بسبب المحبة الرجل إلى هذه المرأة تغير شخصية الرجل وأصبح صالحا، ما حكم هذه المحبة؟ إن كان صلح فعلا فهذه المرأة سبب خير له، كانت سببا في صلاحه. فإن أم سليم اشترطت على زوجها أن يسلم وتتزوجه فأسلم. وأما إذا كان صار صالح ظاهرا فقط فهذا لا شك أنه لا يجوز، لأنه خدعها وتظاهر بالدين. لكن ينبغي على المرأة أن يعني تكون عونا للرجل، لأن المرأة إما أن تكون عونا له على الخير وإما أن تكون صادة له على الخير. ولذلك يعني المرأة صلاحها أحيانا يؤثر في البيت أكثر من صلاح الرجل، لأن المرأة إذا صلحت صلح الولد وصلح البنت وصلح الزوج. وأما إذا كان الرجل صالح، الرجل يخرج ويدخل وقد لا يؤثر على الأولاد كما تؤثر المرأة. ومن هنا ندب إلى التزوج بالمرأة الصالحة لأنها تعينه، في حين أن المرأة غير الصالحة قد تفسده. وعمران بن حطان كان رجلا ليس على البدعة، فتزوج امرأة من الخوارج وكان يقول أصلحها، فصار بعد ذلك رأس الخوارج. ولذلك الحذر من مثل هذه الأمور، التوسع في هذه الأشياء. إنسان يعني ينتقي المرأة الصالحة التي تعينه. ووقع عندنا أن رجل تزوج امرأة فقالت له، وكان فيه خير وكان شخص مستقيم، فلما جاء وإذا به حلق لحيته قالوا له لماذا؟ قال المرأة قالت إنه إما أنا وإما لحيتك. فبعض الناس ضعيف، بعض الناس ضعيف يعني فعلا. والإنسان يعني في أمر الدين لا يعني لا ينازع، لكن المرأة الصالحة تعينك. طيب، يقول إذا حلف الرجل لأخيه بالله على أنه لا يسرق ولكنه مشهور بالسرقة، هل يجب على أخيه الرضا؟ قلنا قبل قليل أنه إذا علم أنه وغلب على ظنه أنه يكذب فلا يصدقه. هل يجوز أن يقول ما شاء الله عليك؟ يجوز أن يقول، وهي عبارة يعني مثل قول حينما يريد أن يثني على أحد تجد أنه يقول فلان كذا ما شاء الله، هذا اختصر وقال مش مباشرة ما شاء الله عليك، فهذا لا بأس به. يقول ما رأيك في رجل يدعي أنه سلفي واعتقد أن غيره من أهل البدعة؟ تكلمنا عن هذا الموضوع في قبل الصلاة. يقول هل يجوز الحلف بغير الله؟ لأني سمعت كثيرا من المشايخ في محاضراتهم يقول بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا ليس بحلف، وإنما كأنك تقول فديتك يا رسول الله بآبائنا وأمهاتنا، أفدي رسول الله بأبي وأمي. الصحابة قالوا فديناك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله، فهذا ليس بحلف. طيب، قال مرمان هذا، باقي شيء؟ يقول ما حكم وظيفة المحامي؟ المحامي ينبغي أن يكون محاميا عن الحق، لا أن يكون محاميا لمن يدفع، لأن من الخطأ في الخطورة في هذا أن المحامي يفتح بابه، فإذا أتاه إنسان يعلم المحامي أن الحق ليس له ولكنه يعطيه، يبحث عن الطرق والحجج والأنظمة التي يحاول أن يثبت الحق له، وهذا لا يجوز. لكن لو كان المحامي سيقول أنا لن أحامي إلا عن قضية أرى أن الحق لصاحبها، فهذا حسن، فهذا جيد. يقول هذا مر معنا اليوم، يقول ما قولكم في عبارة توحيد الحاكمية؟ يقصد بهذا العبارة، يقصد بها أنه الحكم لا يكون إلا لله، هذا المقصود، هذا المقصود. فمثل هذه المسميات هي أفراد في التوحيد العام المطلوب من الناس، فكثرة التنويع هذه، يعني مثل أن نقول توحيد التوكل، توحيد المحبة، توحيد الحاكمية يعني أن نوحد الله في الحكم، فلا نجعل الحكم والتحاكم إلا إلى الله. يقول إذا ترك الرجل صلاة الوتر بغير عمد هل يجوز له القضاء في النهار؟ لا، الذي يقضي الوتر في النهار إنما من تركها بعذر، إما نسي وإما كان له عذر. قالت عائشة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلبه نوم أو وجع عن وتره قضاه من النهار 12 ركعة. طيب، ثم قال ما قولكم بهذه القصيدة؟ لو كان بيننا الحبيب لدنا القاصي والقريب، من طيبة قبل المغيب طالبا قرب الحبيب، قرب النفس تطيب وتدعو الله فيجيب. لو كان بيننا الحبيب، ايش من الذي يعرف الأبيات هذه؟ ها؟ إيه، ما هي؟ أعطنا إياها. لأن بعض العبارة يعني الواضح من السؤال أنها قصيدة تقال للنبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض العبارات ما اتضحت، ما فهمت يعني معناها. المراد أن تعلم أن القصائد في مدح النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم مدحه الشعراء، لكن ينبغي أن لا يزاد في المدح فينسب له ما لا يليق إلا بالله، سواء في التوسل به أو في دعائه أو في ذكر بعض الخصائص التي لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وسيأتينا إن شاء الله زيادة لهذا الباب، يعني فيما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم الأكل في المطعم الذي علق فيه التميمة؟ الذي يظهر أن هذا لا بأس به، إنه يجوز، لأنك أنت فقط تأكل، والذي علق هذا هو غيرك، الذي علق هو الذي يبوء بالإثم، وأنت ما أكلت في هذا إقرار على هذا الباطل وإقرار على هذا المنكر، بل أنت ترى أنه يعني ما يجوز. يعني مثل أن تأتي إلى مطعم ووضع فيه تمثال معين مثلا، أو صورة جمل، أو صورة شيء من هذه الأشياء، أو وضع رسمة معينة، كل هذه لا تجوز، لكنك أنت ما فعلت هذا أو ما دخلت هنا مقرا لهذه الأشياء. طيب، يقول: هل يأثم الرجل إذا قرأ شيئا بقلبه؟ القراءة بالقلب لا تعتبر كلام، القراءة بالقلب لا تعتبر كلاما، ولذلك لو أن إنسانا أمر كلاما على بقلبه لا يعتبر كلاما، لكن لو أمره على لسانه فيعتبر كلام. إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها. ما قولكم في من قال لصاحبه بارك الله في أمرك، في أمرك، مناسبة ليوم ولادته؟ المسلمين ما عندهم شيء اسمه عيد ميلاد، ولذلك ما يتبادلون التهاني في يوم الميلاد، وإنما هذه جاءت الناس من قبل الكفار الذين عندهم أعياد كثيرة، والمسلمون عندهم أعياد مشتركة، عيد الفطر وعيد الأضحى. طيب، نقف على هذا القدر. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. عليكم السلام، حياك الله. طيب، نخبر لجميع الإخوة المشتركين من الأساتذة والطلبة: من كان صائما ولم يأخذ غداءه آنفا فعليكم أن تأخذوا عند اللجنة. نعم، عليكم أن تأخذوا عند اللجنة.